من ينبغي أن يذكر دليلا على التحديد، إنه من حب أسبوع من حب 40 يوم يكون كل هذا أعرف له دليلا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل جواب. فقد يعتمر الإنسان ثم يتوسر له أن يرجع إلى البيت فيحب أن يدخل البيت بعمره، فنقول له لا بأس، لكن التقصد والاعتقاد في الزمان المخصوص دون ورود من رمضان ونحوه فإنه يصل إلى مقام البدعة والحدث إذا اعتقد فيه، لا من جهة أن العمر محبطة. فحكم بكونه يعتقد أمرا باسدا على الشرع دون كونه يفعل أمرا في الأصل أنه مشروع، فتكرارها مشروع ولا بأس به. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما حجت حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة؟ فكانت تظن أنها حجة فقط، فقال لها: طوافك بالبيت وسعيك بين الصلاة المرأة فيك لحجك وعمرتك. فجعلها معتمرة في حجها، فأصرت على أن تأخذ عمرة، ولم يكن بينها وبين حجها إلا اليسير. وجد دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على الطلب، وإنما أنكر عليها اعتقاد أنها لم تعتمر، وليس الإنكار لطلب العمرة، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له. الحديث واضح، فإنه قال لها: طوافك بالبيت وسعيك بين الصلاة والمرأة كافيك لحجك وعمرك. فالإنكار لاعتقاد الحج فقط، وعلى هذا سيشرع أن يكرر العمرة دون أن يكون هناك اعتقاد في زمان لم يرد الشرع باعتقاده، أو تكرر على وجه فيه حدث فإنه محظوظ. والله تعالى أعلم. وغفر الله لنا ولكم جميع المسلمين ونفعنا الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إني أصلي الوتر 3 وأحيانا أصليها 5 أو 9 حسب استطاعتي، وفي ليلة من الليالي لم أصليها، فهل أقضيها وكم أصلي ومتى وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا السؤال فيه جانبان: الأول يتعلق بمشروعية الوتر 3 أو 5 أو 7 أو 9، إذا وصل الصلاة وصل الركعات بعضها ببعض دون جلوس بينها، فأصح قولي العلماء أن ذلك مشروع لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالليل 9، وكذلك أوتر ب7، أوتر ب9 صلوات الله وسلامه عليه، وب7 وب5 وب3، ولا يجلس إلا في آخرها كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها وغيره. وهذا أصل عند طائفة من العلماء رحمهم الله، أنه يشرع أن يصلي الوتر بهذه الأعداد ولا يجلس إلا في الجلسة الأخيرة التي فيها السلام. وأما الجانب الثاني من السؤال وهو قضاء الوتر، فمن نام عن الوتر أو شغل عنه أو نسيه ثم ذكره من غد، فإنه يصليه ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي صلاته بالليل كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولكن إذا قضى الوتر يضيف ركعة، فإن كان يوتر ب3 صلى 4، وإن كان يوتر ب5 صلى 6، وإن كان يوتر ب7 صلى 8، وهكذا. لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل صلى بالنهار 12 ركعة. فدل هذا الحديث على مشروعية شفع الوتر، لأن 12 ركعة، وكان يصلي 11 ركعة، فإذا صلى بالنهار شفع وتر النهار، الوتر في النهار. ومن الأحكام: أولا أن الوتر يشفع، ثانيا أنه لا يجهر في القراءة لأن سنة الصلاة النهارية السر والليلية الجهر، ولو جهر فصلاته صحيحة. وثالثا أنه لا يدعو، ليس في وتر النهار دعاء، لأن أم المؤمنين عائشة أثبتته 2 ركعتين تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا يدعى في هذا الوتر. والله تعالى أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يقرأ المسلم الفاتحة في صلاة التراويح علما بأنه لا يوجد وقت بين قراءة الإمام الفاتحة والسورة التي بعدها وجزاكم الله خيرا؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله. من أهل العلم من قال: تجب قراءة الفاتحة وراء الإمام كالشافعية وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب. وقال: أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة كتاب فهي خداج فهي خداج، ولم يقل إلا المأموم، ولم يستثني أحدا. وقوله أيما، أي من صيغ العموم عند أئمة الأصول كما هو مقرر في كتبهم. ثانيا، قال طائفة من العلماء إنه لا تجب عليه قراءة الفاتحة، لأن قراءة الإمام له قراءة، لحديث جابر وغيره رضي الله عنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وقالوا إن الإمام يحمل عن المأموم لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في السنن عند أبي داود وأحمد في مسنده الإمام ضامن، والضامن والضمين هو الحميل، والمراد أنه يحمل القراءة عن المأموم ولذلك لا يقرأ المأموم. ثالثا أن الله أمرنا بالإنصات لقراءة القرآن فقال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فأمر بالإنصات للقرآن. والذي يترجح والعلم عند الله هو القول في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم وعلى الإمام وعلى المنفرد، لأن قوله عليه الصلاة والسلام أيما صلاة وأي صلاة يدل وقوله لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب نص واضح في العموم. ثانيا أن قوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة يناقش سندا ومتنا. أولا أنه حديث ضعيف وضعفه جمهرة علماء المحدثين العلماء من أئمة الحديث. ثانيا على القول بأنه حسن فإن الحسن لا يعارض الصحيح كما هو مقرر في الأصول، فإن الحديث الذي ألزم بالفاتحة في الصحيحين والذي أسقطها على وجه محتمل كما سيأتي في مناقشة المتن من الحسن، والحسن لا يعارض الصحيح فضلا عما في الصحيحين. ثالثا أن هذا الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة جاء ما يفسره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة ثم قال إنكم تقرؤون وراء إمامكم، قالوا نعم، قال لا إلا بفاتحة الكتاب، لا إلا بفاتحة الكتاب. فهذا يدل على أن القراءة التي منع منها هي القراءة التي بعد الفاتحة، وكلنا يعلم أن الصحابة في زمان التشريع كانوا يظنون أنهم وراء الإمام يفعلون ما يفعل الإمام، فيقرؤون الفاتحة ثم يقرؤون وراءه ما يقرأ ما تيسر من القرآن كما أنه يقرأ ما تيسر كما يحدث في السرية. ومن هنا كانوا إذا قرأ عليه الصلاة والسلام كما جاء في الرواية أنه قرأ بسبح اسم ربك الأعلى فقرأ رجل وراءه فقال ما لي أنازع القرآن، فصار يختلج كأنه يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنع من القراءة. وهذا معنى قول من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، المراد بالقراءة قراءة ما تيسر بعد الفاتحة، أنه لا يقرأ وإنما ينصت لقراءة الإمام. وأما حديث قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا يجاب عن هذه الآية من وجوه: الوجه الأول أنه عام وحديثنا خاص ورد في داخل الصلاة، ثانيا أن الأمر أمر وجوب، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أمر وجوب لمن يستمع، الفرق بين السامع والمستمع، وهنا المأموم سامع لا مستمع في حال انشغاله بالفاتحة، لأن الاستماع التهيؤ لسماع ما يتلى معنى أنه يتفكر فيه ويعتبر، فالإلزام به الإلزام به لمن أنصت ولجنه الإنصات، وهنا هو مشغول بركن. والقاعدة في الأصول أنه لو تعارض الركن مع الواجب قدم الركن على الواجب، فقراءة الفاتحة ركن في الصلاة والاستماع للقرآن واجب فيقدم الركن على الواجب. ثانيا أن الإلزام بالفاتحة لمصلحة الصلاة في حق نفسك، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقراءة القرآن منفصلة وليست متصلة بالصلاة نفسها، بمعنى أنها ليست شرطا في صحتها ولا يقوم عليها صحة صلاة المأموم، ومن هنا يقدم اللزوم المتصل على اللزوم المنفصل فيترجح القول بوجودها. وأما مسألة كون الإمام يستعجل، أولا ينبغي والمستحسن أننا لا نتخذ قراءتنا في قيام الليل بهذا الاستعجال وبهذه السرعة، وبدل أن نقول للمأموم أنه يترك الفاتحة الأولى أن نقول للإمام أن يتريث وأن لا يستعجل في الابتداء بقراءة ما ييسر بعد الفاتحة، يعطيه مجال. ما الفرق بين التراويح وغيرها من الصلوات؟ كما أنه في الفريضة يمكن المأموم كذلك في النافلة. ومن هنا استحب جمهرة العلماء رحمه الله وذكروا من فقه الإمامة أنه يتريث قليلا يعطي المأموم مجالا لكي يقرأ الفاتحة ويتمكن من قراءة الفاتحة. وأيما كان فلو قرأ الإمام فقرأ وأنت ملزم بواجب يجب عليك إتمامه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من خرج من فمه القلس من خرج إلى فمه القلس وابتلع بعضه جهلا منه جهلا منه للحكم علما بأن ذلك في نهار رمضان، فماذا عليه وجزاكم الله خيرا؟ إذا خرج الطعام من الجوف وجاوز اللهاة، واللهات هي اللحمة المدلاة في أول الحلقوم، هذه اللحمة هي الفاصل بين الظاهر والباطن، فما جاوزها من طعام أو شراب فإنه يفطر وجها واحدا عند العلماء رحمهم الله، هي فاصل بين الباطن وبين الظاهر. فالفم من ظاهر البدن، بدليل أن من تمضمض لا ينتقد صومه، ولذلك إذا كان قد قلف فرد الطعام ثانية فإنه أفطر وجها واحدا عند العلماء رحمهم الله، سواء كان الذي رده من الجامد من الطعام أو رد من الشراب فضرة الشراب، فالواجب عليه أن يكفله وألا يزدرده، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تحسن نية الصيام بمجرد السحور بغير التعيين في القلب وجزاكم الله خيرا؟ يعني الحقيقة المسائل ينبغي أن تضبط بضوابطها عند العلماء رحمهم الله. الشخص إذا هي السحورة من أجل أن يأكل ولم يتخيل أنه صائم ولم يفكر أنه صائم فلا نية له. إذا أحضر السحور هذا ليس بسحور، هذا طعام. إذا أحضره وأكله لسد جوع دون أن يستشعر أنه سيصوم ودون أن يستشعر أنه معونة على صيامه ولم يكن عنده نية، فهذا ليس بمتسحر، لأنه يأكل لبدنه ويأكل ليشبع ولا يأكل من أجل أن يصوم. وأما إذا نحن نتكلم متى يغني إحضار السحور عن استحضار النية، هذه المسألة. لأن طائفة من العلماء يقولون: من هيأ سحورة وأكل السحور دل ظاهره على أنه صائم فاستصحب للباطن وحكم بأن صومه صحيح، لكن محل هذا استشعار أنه سيصوم، يستشعر أنه صائم أو أنه يريد الصوم، أو قبل السحور ولو يعني مثلا فرضنا أن السحور يكون في الثلث الأخير من الليل اللي هو نصف الثلث الأخير من الليل، إذا حصلت عنده النية أن يصوم غدا، إذا حصلت عنده النية في صوم غد في جزء من أجزاء الليل من بعد منتصفه فقد بيت، وانطبق عليه حديث من المؤمنين: من لم يبيت النية بالليل فلا صوم له، فقد بيت النية. فإذا كنت من الليل عندك نية أن تصوم الغد فأنت قد بيت، سواء استحضرت عند السحور أو لم تستحضر. لكن نتكلم في شخص في رجب أراد أن يقضي رمضان، فجاء في السحور ووضع الطعام بين يديه ولم يكن قد استصحب النية أو استشعر أنه سيصوم، فهذا أكل من أجل أن يسد جوعه، فيأكل وليس بناوم للصوم، ولا يجزيه إلا أن ينوي نية الفرض كما هو الأصل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقول إنما أسلوب حصر وقصر يثبت الحكم للمذكور وينفي عما عداه، أي إنما لكل امرئ ما نوى، فهذا نواه للطعام فهو طعام، وإن نواه للصوم فهو سحور، ويكون استصحابا للنية مؤثرا وموجبا للحكم باعتبار صومه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من شك في صلاته هل أحدث أم لا، لكنه لم يسمع صوتا ولم يجد ريحا، هل يقطع الصلاة للشك أم يتمها؟ علما بأن هذا الأمر يا فضيلة الشيخ مما عمت به البلوى عند البعض حتى بلغ الأمر به إلى حد الوسوسة وجزاكم الله خيرا. أفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، قال: شقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا توضعت رحمك الله وتطهرت فاحكم بأنك متوضئ متطهر ما لم تسمع الصوت أو تجد الرائحة، ولو تحرك الدبر أكرمكم الله أو أحس بأن هناك حركة في حلقة الدبر، فكل ذلك لا يلتفت له أبدا إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون شك ولا ريب، فلا يلتفت للوسوسة ولا يلتفت لحديث النفس. وكما ذكر الأئمة رحمه الله أنها رحمة من الله عز وجل وتوسع على العباد، فيبقى على هذا الأصل، وما عداه فإنه لاغ، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لدي من المال تقريبا 30,000 ريال ولم أزكه أبدا، بحيث أني أصرف منه ويأتي بدلا منه الراتب، وأنا الآن أريد أن أزكي، فكيف علي أن أزكي وهل أزكي ما مضى وجزاكم الله خيرا؟ أولا، إذا كان هذا المال يحول عليك الحول ويمر عليك العام وعندك منه شيء قد بلغ النصاب، فإنه يجب عليك أن تخرج ما زكاته، وحينئذ إذا مضت سنوات أو مضت سنة واحدة ولم تؤد الزكاة وتحقق هذان الشرطان بلوغ النصاب وحولان الحول فإنه منع للزكاة، ولو مات صاحب هذا الفعل لعذبه الله في قبره ولعذبه الله في حشره ونشره. قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح النار يكى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيد عليها فأحميت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا حديث أبي هريرة في الصحيح. فالأمر عظيم، وتتقي الله عز وجل وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى وترد الحقوق إلى أهلها وهم الضعفاء والمساكين الذين سمى الله من أهل الزكاة. وأما إذا كان ينقص عن النصاب فلا زكاة عليه، وأما إذا كان عندك مال ناب وعندك راتب فحينئذ أنت بالخيار بين أمرين: إما أن تجمعهما مالا واحدا وتعتبر الحول للكل حولا واحدا فكلما جاء الحول جمعت الموجود وزكيته زكاة واحدة، وإما جعلت المال لوحده والراتب لوحده ثم فصلت في الراتب في كل شهر، فالواجب عليك أن تنصف الفقراء والضعفاء وأهل الزكاة من نفسك قبل أن تلقى ربك، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة إلى الذين يماطلون الناس في حقوقهم وهم قادرون على السداد، وجزاكم الله خيرا. اللهم المستعان. العبد إذا ضيع حق الله أهون في بعض المسائل من حقوق العباد، لأنه إذا تاب عن حق الله، إذا تاب واستغفر غفر الله له، ولكن حق المخلوق لا يمكن أن يغفره الله حتى يسامح صاحب الحق ولو بكى بالدم، فإنه لا يمكن أن يكون خارجا من هذه المظلمة إلا إذا أباحه وأحله صاحب المظلمة. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فبين أن الحقوق تؤخذ لأصحابها، ولذلك يجب على كل مسلم أن ينتبه من حقوق الناس وأن يتقي الله عز وجل فيما التزم به من الشروط، سواء كان هذا في النقود والدراهم والدنانير، أو كان هذا في الأعمال، أو كان هذا في المنافع، أو كان هذا في الأمانات الواجب عليه والأسرار. الواجب عليه أن يحفظ، وإذا التزم لأي مسلم بشيء فعليه أن يتقي الله وأن يؤدي ذلك الشيء حسا ومعنا. حسا مثلا في النقود يقول: أعطيك في كذا ويعطيه. إذا كان في المادة قال له: لك مني كذا وكذا، يؤديه. إذا كان في الأمور المعنوية قال له: لا أغش، لا أكذب، لا أفشي لك سرا. فهذه أمانة يقف بين يدي الله جل وعلا، إما مؤديا وإما خائنا. فإن كان مؤديا فهو من أهل الجنة لأنهم لأماناتهم حافظون ومؤدون، وإن ضيع فالله خصمه يوم القيامة. حقوق العباد أمرها عظيم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه فقد خصمته. ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه فقد خصمته. رجلا أعطى بي ثم غدر. تجد البعض يقول: خلاص بيني وبينك الله، إني أوفي لك، عهد الله إني أفعل لك، عهد الله إني أقول، عهد الله إني أترك، فأعطاك بالله. أو قلت له: هل هذه السلعة فيها عيب؟ قال: بيني وبينك الله ما فيها عيب. فأعطى بي، أي العهد، عهد الله وميثاق أو بيعة بعهد الله عز وجل، أعطى بي ثم غدر. ولذلك قال الله تعالى، بين الله تعالى عاقبة من نقض العهد. ولذلك قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين. هذا عهد بينه وبين الله عز وجل. فلما نقض عهد الله وخالف من التزم به بالله عز وجل، عهد الذي بينه وبين الله، قال تعالى: فأعقبهم نفاقا إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالحقوق التي تعطى بعهد الله للناس أمرها عظيم، والناس إذا رضيت بالله عز وجل في حقوقها لا يظن أحد أنها مغفلة أو ساذجة. والله إن أقوى الناس في هذه الدنيا وفي الآخرة الضعيف الذي يرضى بالله جل جلاله. أقوى الناس، لا يظن أحد أنه مغفل وساذج، ولا يظن الذين يتعاطون البيوعات ويتعاطون التجارات لما يأتيهم شخص رضي بحلف اليمين أو رضي بالعهد أو رضي أن يقول: والله أنا صادق ما أكذب عليك ما أغش، أنه مسكين مغفل، يقول فلان مغفل إذا حلف له يصدق. والله إنه لمن أقوى الناس، لأنه استوثق بربه، ومن استوثق بربه فلا يخيب. ولذلك إذا غدر الإنسان بالله عز وجل بارك الله له في صفقته وأعقبه العاقبة فيما كان من كسر فالله يجبره، وما كان من نقص فالله يكمله، ويجعل عكس ذلك على من غدر به حتى يلقى يوم القيامة ربه فيؤخذ من حسناته والعياذ بالله على قدر مظلمته. فالأمر أمر العباد أمره عظيم، حقوقهم في الأموال، حقوقهم العامل الآن إذا طلب منه العمل وتركه رب العمل عند عمله فقد وكل الله عليه، ما يجوز له أن يجلس اللهو والحديث واللغط. إذا كان صاحب العمل موجود نصح، وإذا كان غائبا جلس يلهو ولا يبالي، ولو أنه استشعر أن الله يسمعه ويراه لخاف من الله أشد من خوفه من المخلوق. ولكن أكثر الناس لا يعقلون، وأكثر الناس لا يعلمون، لأنهم يجهلون هذه الحقائق. كذلك أيضا تجده يكون عاملا عند شخص، حارس عمارة أو قائم على تجارة أو موظف في مكتب، وتأتي أسرار المسلمين، هذه حقوق ينبغي أن تؤدى، ما يجوز إفشاءها، ما يجوز أن يأتي ويتكلم عن عيوب بيت صاحب البيت أو عيوب مزرعة صاحب المزرعة أو عيوب أهله، وكلها أمانات. وإذا ضرب الصراط على مثل جهنم فإنه تقوم الأمانة والرحم عن جنبتي الصراط، ولا يمكن أن ينجو من هذا الصراط إلا من أدى الأمانة ومن وصل الرحم. فكلاليب النار أشد ما تأخذ العبد بخيانة الأمانة، وكذلك أيضا بقطيعة الرحم كما في الصحيحين، قامت الأمانة والرحم على جنبتي الصراط. والأمانة تمثل لصاحبها يوم القيامة بصورة حسية، ثم يقول الله لصاحب لمن خان الأمانة، يقول الله أدي أمانتك، فتدحرج في النار صلى الله عليه وسلم، فيذهب ويطلبها. منهم من خان خيانة عظيمة فلا يجدها إلا في قعر جهنم والعياذ بالله، فيتربى إلى قعر جهنم على قدر ما ظلم. قد يظلم أمة، وقد يظلم جماعة، وقد يظلم صالح، وقد يظلم عالم، وقد يظلم وليا، وقد في الأمر كلما اشتد كانت الأمانة أعظم، فيتربى في نار جهنم على قدر خيانته. ثم إذا أراد يطلع بها ويصعد، حتى إذا قارب الانتهاء تربت من فوقه إلى جهنم، فلا يزال يطلبها على قدر ما خان، نسأل الله السلامة والعافية. حتى طالب العلم المفتي إذا جاءه السائل يستفتيه، فقد ائتمنه فيما بينه وبين الله، كل كلمة تتكلم فيها في الدين والشرع تبلغ بها عن الله ورسوله فأنت مؤتمن. والعباد هذه الأمانة، فلا تغشهم ولا تكذب ولا تخون، سواء كان في حقوق الدنيا أو حقوق الدين. فهذا أمر جد عظيم ولا شك معمت به البلوى. ولو أن الناس اتقوا الله عز وجل فيما بينهم من الحقوق لفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض. ولما كان الناس يخافون الله قبل أن يخافوا الناس كانت أمورهم على خير وصلاح. ومن الذي غير وجه الأرض حتى أصبح باطنها خيرا من ظاهرها إلا خيانة الأمانات ونقض العهود وغش المؤمنين والمؤمنات ونحن ذلك من ضياع الحقوق. فإلى الله المشتكى وهو حسبنا وكفى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح لنا ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن، وأن يجعل سرائرنا خيرا من ضمائرنا، من أن يجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا، وأن يجعل علانيتنا خيرا، وأن يتولانا بما تولى به عباده الصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، من قبض زكاة الفطر وأراد أن يخرجها عن نفسه فهل يجب عليها يكيلها أو يكتفي بكيل الأول لها وجزاكم الله خيرا؟ زكاة الفطر صاع مقدر، فينبغي للمسلم إذا أداها أن يؤديها وهو قد حقق ما أوجب الله عز وجل عليه من كونه صاعا، ولا يتأتى هذا طبعا إلا إذا كاله. فإذا كاله ثم تركه في مكان وأراد بعد شهر أو بعد مدة أن يخرجه صدقة يعلم أن هذا صاع وأراد أن يخرجه، فالأصل بقاء مكان على مكان مدى أنه صاع ولم يأخذ منه شيء ولم يتعرض له أحد فهو صاع، فيجوز له أن يخرجه قبل أن يكيله، والأحوط أن يكيله لخوف أن يكون أحد تصرف فيه أو نحو ذلك. لكن إذا كان على غالب ظن أو على يقين لأنه لم يتصرف فيه فإنه يستصحب حكم الأصل ويخرجه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، بعد انتهاء المعتمر من السعي أو بعد انتهاء من السعي هل يجوز أن أقص لنفسي، وهل يجوز أن أقص لزوجتي وجزاكم الله خيرا؟ لا يحلل الإنسان نفسه، وإنما يمكن الحلاق أو يمكن غيره، ولو كان الغير محرما يجوز أن يحلق له ويقصر، أما أن يتولى بنفسه فإنه محظور عليه حتى يتحلل، والتحلل لا يتأتى إلا من الغير. ولذلك لو كان التحلل يأتي من الإنسان لحلل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ولو لما فيه من عظيم الأجر والثواب وزيادة الطاعة والقربة. ولذلك قالوا إنه الذي اختاره طائفة من أهل العلم رحمه الله وهو الأشفة أنه لا يحلق إلا إذا حكم بتحلله، ولا تحلل إلا إذا كان قد تولاه الغير فيحلله ويحكم بخروجه، لأن الحلق والتقصير نسك، وهذا النسك يفعل من الغير، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحلاق كما في الحديث الصحيح أعطاه شقه الأيمن ثم ناوله شقه الأيسر صلوات الله وسلامه عليه، والله تعالى أعلم. وذلك في الحديث الصحيح لما الصحابة في الحديبية حصل الإحصار وأرادوا أن يتحللوا تلكأوا ولم يستجيبوا كما جاء في الرواية فتأخروا، فدعا عليه الصلاة والسلام بالحلاق وحلق. ومن المعلوم أن الصحابة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم حلق يقول الراوي كادوا يقتتلون على الحلاق، وقد كان بالإمكان أن نقصر بعضهم البعض أو يحلق بعضهم لبعض، والله تعالى أحسن الله إليكم. يقول السائل قضية الشيخ: إذا كنت في أداء مناسك العمرة ووصلت إلى الشوط الأول من السعي بين الصفا والمروة، قال ثم غلبني النوم مدة من الوقت ثم أكملت السعي بعد ذلك، يقول فهل هذا جائز وهل يشترط للسعي الموالاة وجزاكم الله خيرا؟ أما الجواز يجوز تنام في كل مكان، لكن ما يأتيك النوم إلا وأنت تسعى، مشكلة. يسعى وهو نائم، يعني ظهر السؤال أنه أثناء السعي. نعم. على كل حال هذا غريب، يعني كون وهو يمشي يسعى وهو نائم، سبحان الله، قد يكون من شدة الإجهاد. لكن على كل حال ليسعى وهو نائم، لكن هذا ليس بسعي شرعي، يعني يلزمه أن يسعى وهو يقظ يعني منتبه. أما سعي النائمين هذا لا تبرأ به الذمة، يجب عليه قضاء هذا الشوط، وإذا استتم شوطا كاملا نائما فإنه يلغيه ويرجع ويسعى هذا السعي تاما كاملا مستيقظا. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، كما في الحديث الصحيح عند أبي داود وأحمد في المسند، وذكر منهم النائم حتى يستيقظ، هذا مرفوع عنه القلم، لذلك يجب عليه، لذلك لا يعتبر رفع عن القلم يعني لا تعتبر له عبادة، كما أنه لا يعتبر عليه مؤاخذة، لا يكتب عليه مؤاخذته، فيلزمه قضاء هذا الشوط، والله تعالى أعلم. يقول: وهل يشترط للسعي الموالاة فضيلة الشيخ؟ السعي نعم ينبغي أن تكون فيه الموالاة، سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالى بين السعي، ولكن الفاصل الضروري والفاصل المحتاج إليه نعم يخفف فيه ويستثنى عند الضرورة، أما الذي علينا أن نتبع فهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه عبادة متصل بعضها ببعض، الشوط الثاني مبني على الأول والثالث مبني على الثاني والرابع على الثالث وهكذا، يسعى كما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو قيل بعدم الموالاة يأتي ويسعى شوطين ثم يذهب إلى بيته وينام ويرتاح ثم يأتي ويسعى شعين شوطين ثم يذهب ويقضي ويفعل ما شاء، هذا ليس بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بسنته، وليس عند الإنسان قدرة أن يفتي على الله بدون علم، ليس هناك نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على حل الفاصل، نقول إذا وجدت حاجة نعم، إذا لم توجد حاجة ولم توجد ضرورة نلزم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنا مشددين عليهم، وإنما نقول بما تبرأ به الذمة ونعظم شعائر الله ونبقي الأمور كما جاءت على السنن المحفوظ من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، لا نزيد في ذلك ولا نقص ولا نغير ولا نبدل، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، تطيبت هذا الصباح بطيب ثم توضأت فوجدت في فمي مذاق هذا الطيب، فهل هذا يفسد صومي وجزاكم الله خيرا؟ هذا لا يفسد الصوم، لأن رائحة الطيب ما لم تتحقق أنك قد بلعت، فالذي في الفم لا يؤثر، ورائحة الطيب نافذة ومستحكمة، ولكن الإشكال في الماء، لأن الماء إذا تغير بالطيب فهو طاهر وليس بطهور، لأنه ماء مطيب، فمن تطيب بالورد وتغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بالورد فهو ماء ورد وليس بماء طهور. وقد دل حديث أبي هريرة الصحيح في قصة الرجل لما قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ومعنا اليسير من الماء، إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ دل على أن الصحابة كانوا يفهمون أن ليس كل ماء يتوضأ به، هذا صحابي جليل يسأل ويقول: ما أفنتوضأ بماء البحر؟ فلو كانوا يعلمون أن كل ماء يتوضأ به ما سأل هذه المسألة، فدل على الفرق، ماء البحر الفرق بينه وبين الماء الطهور أنه تغير برائحته وتغير بأثن طول المكث، ففي تغير، ومن هنا أخذ جمهرة العلماء رحمهم الله أن الماء إذا تغير فإنه غير طهور، لأن الله خص الماء الطهور بالحكم، فقال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فما كان من الماء باقيا على أصل خلقته ماء بحر أو ماء عين أو ماء نهر أو ماء سيل فإنه يتوضأ به، فإذا تغير سواء تغير مثل أن يضع في ماء يده كفي طيبا ثم يغسل به وجهه، المضمضة والاستنشاق أمرهما يسير لأنهما من السنن، فلو تمضمض من ماء طاهر لم يؤثر، لكن الإشكال في غسله للوجه، فلو غسل وجهه بماء مطيب فإنه لا يجزيه، لأن الوجه فرض من فرائض الوضوء، وبناء على ذلك لا يصح وضوءه إذا كان غسل به وجهه وتغير الماء برائحة الورد وأصبح ماء ورد. أما إذا كان شيئا يسيرا فهذا مما لا يؤثر، وبناء على ذلك فإنه لا يحكم بفساد الصوم إلا إذا وجدت الطعم في الحلق. وأما إذا كان ببخر الفم ورائحة الورد في الفم سرت فهذا لا يؤثر، لأنه ليس بأكل ولا شرب حقيقي، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز في العمرة تقديم السعي على الطواف للحاجة؟ وهل من أحدث في الطواف وهل من أحدث في الطواف يبني من حيث أحدث أو يستأنس في الطواف؟ وجزاكم الله خيرا. الموالاة، وقوع السعي بعد الطواف اختيار طائفة من العلماء رحمهم الله، أنه ينبغي أن يرتب بين السعي والطواف. وقال بعض العلماء يجوز أن يسعى قبل الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال له السائل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف وقبل أن أفيض، فقال عليه الصلاة والسلام: أفض ولا حرج. وقالوا هذا يدل على جواز تقدم السعي على الطواف، ولكن هذا الحديث فيه إشكال، لأن روايات عبد الله بن عمر التي حفظت لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله أنه ما سئل عليه الصلاة والسلام ذلك اليوم عن شيء مما قدم ولا أخر مما ينساه الإنسان إلا قال افعل ولا، مما ينساه. وإذا قال الراوي لم أشعر، وهي رواية مالك في الموطأ، وهي رواية قوية صحيحة كالشمس، وهي رواية العدول والضابطين، قال فيها لم أشعر، وهذا يدل على أن وجود صفة تقتضي التخفيف. ومن هنا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، فما سعى إلا بعد الطواف، فيلزم بهذا الأصل. وما ورد من قوله لم أشعر مقيد بوجود الحاجة. ولذلك عن الإمام أحمد رحمة الله عليه رواية لما قيل له بالتقديم والتأخير بدون عذر قال: لكن مالكا قال لم أشعر، يعني روايته الصحيحة في هذه المسألة لم أشعر. ومن حذر حجة على من لم يحفظ. والقاعدة كما قرر العلماء أئمة الأصول أنه إذا وجد في الحديث والنص وصف مشعر بالتخصيص وجب تخصيص الحديث به، فإن الحديث في التخفيف في قوله افعل ولا حرج، ولما جاء بوصف مشعر وقوله لم أشعر لأن النسيان من موجبات التخفيف، وقرر هذا الإمام ابن دقيق العيد رحمة الله عليه في الإحكام، فبين أن هذا الوصف قوي التأثير في الحكم، ليس من جنس الأوصاف التي تسقط وتلغى. وبناء على هذا القول فإنه يعتبر الأصل وهو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع السعي بعد الطواف. فيحتاط الإنسان لو أنه سعى قبل أن يطوف يخرج من خلاف ويطوف ثم يسعى، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا شاب إذا سمعت سيرة عالم وفضله يضيق صدري مع أني أدعو لهم بالرحمة والتوفيق، فيا فضيلة الشيخ ما علاج الحسد وضيق الصدر؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. الشكوى لله عز وجل، يشكو العبد إلى ربه، هذا بلاء عظيم. إذا ابتلي الإنسان بحسد الناس، طبعا كونك تسمع ترجمة عالم وتكره الخير الذي له، هذا لا يجوز أبدا أن تكره الخير للمسلم سواء حيا أو ميتا قريبا أو غير قريب. وهذا الذي في القلب يؤثر في صلاح الإنسان واستقامته، لأن القلب إذا دخلته الأمراض التي منها أعظمها وأدلها وأسوأها والعياذ بالله وأعظمها ضررا الشرك بالله والرياء والنفاق، وكون الإنسان لا يريد ما عند الله عز وجل، يلهث وراء الدنيا وراء حظوظ، هذه من أمراض القلب المميتة المهلكة، نسأل الله السلامة والعافية. النفاق، الرياء، الإظهار خلاف ما يبطن في الصلاح والتقوى وفي داخل قلبه والعياذ بالله، هذه الآفات كذلك يتبعها الحسد، وهو أن يتمنى زوال النعمة، فيرى إنسانا فتح الله عليه في نعمة مثل الغنى، أغناه الله في ماله، رزقه مالا، رزقه بيتا، رزقه مزرعة، فيكره هذا الخير له ويقول: من هذا؟ هذا لا يستحق، من هذا حتى تأتيه هذه النعمة؟ من هذا حتى يركب، من هذا حتى يشتري، من هذا حتى يبيع؟ فهذا والعياذ بالله من أسوأ وأعظم ما يكون من العبد، حتى إنه يستدرجه الشيطان فيصل إلى دركة من دركات الجحيم، وهي الاعتراض على الله صلى الله عليه وسلم والعافية. ولذلك يقول الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ من الذي يعطي ومن الذي يمنع؟ والله جل جلاله. ومن الذي حكم بالعطاء وحكم بالمنع؟ لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، غير الله جل جلاله. أتعترض على حكم الله جل جلاله أو تكره نعمة الله على عباد الله؟ ثم انظر إلى أي نعمة. فليس العبرة بالعواقب، فكم من مال تراه عند عبد يستدرج به إلى سوء خاتمة والعياذ بالله، وكم من دنيا تراها بين يدي عبد تكون سببا في هلاكه وقصم ظهره وتشتيت أمره. فالإنسان لا ينظر إلى الظواهر، إنما يسلم لله حكمه في خلقه ويرضى بقضاء الله وقدره. وما رأى من العباد ما رأى على عبد من نعمة حمد الله جل جلاله وتمنى له الزيادة. فهناك دركة وهناك درجة. فمن رأى أي نعمة لأخيه المسلم فقال: اللهم بارك لأخي في نعمته، اللهم أعطه خيرها واكفه شرها، اللهم اجعلها له عونا على طاعته. قال الملك: آمين ولك بمثل. فيبارك له في ماله كما دعا للغير بالبركة في ماله. ثم يرضى عنه ربه لأنها سريرة تحب للمسلمين ما تحب لنفسها، وتكره للمسلمين ما تكره لنفسها. وتلك درجات يوفق الله عز وجل لها صالح المؤمنين والمؤمنات، جعلنا الله وإياكم منهم بفضله وكرمه وهو الرحيم. فعلى الإنسان أن يتقي الحسد، الحسد لا خير فيه. وإذا كان الإنسان يحسد فالحسد دركات، أعظمها أن يحسد أولياء الله جل جلاله. وأولياء الله عز وجل وصفته من خلقه بعد الأنبياء والرسل هم أهل العلم الذين اصطفاهم الله واجتباهم فخصهم بأنوار الكتاب والسنة. ولذلك قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا. أوتوا، انظر إلى هذه الكلمة، أوتوا. فمن الذي آتاهم؟ هو الله جل جلاله، الذين أوتوا العلم. وانظر إلى القرآن حينما كنت تحفظه، إن كنت حافظا للقرآن أو كنت لا تحفظه، فانظر إلى حبك أن تحفظه لربما تمر عليك السورة القصيرة لا تستطيع حفظها، لأن الله لم يوفق العبد لحفظها. ولربما تكون من أيسر ما تكون، ولكن الله لم يأذن لك أن تحفظها. فهو عطايا، فالعلم عطية من الله جل جلاله، وهي من عاجل البشرى للعبد المؤمن إذا حفظ حقها وحقوقها. فإذا رأيت العالم قائما بحق الله عز وجل موفقا مسددا من أئمة السلف والخلف، فاقرأ سيرته قراءة المنتفع، ولا تقرأ سيرة قراءة المعترضة على الله في قسمه ورزقه. الله الله أن تعتدي حدود الله، وأن تتقاول على ربك، وأن تقحم نفسك فيما ليس من أمرك. هذا ليس لك من الأمر شيء، هذا ليس مما يعنى به العبد، هذه قسمة الله جل جلاله من فوق سبع سماوات. قال فيها سبحانه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وأهل الكفر ضلوا وشقوا حينما اعترضوا على قسمة الله عز وجل. أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ من هذا اعتراض أهل الكفر، من الله عليهم من بيننا؟ فقال الله تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. أخي، أوصيك أولا بتقوى الله جل جلاله، ثانيا أن تدعو الله في الأسحار، وأن تدعو الله في سجودك، وأن تدعو الله في مظن الإجابة أن ينزع من قلبك هذا المرض وأن يعافيك منه، ونسأل الله أن يكتب لنا ولك وللمسلمين ذلك. ثالثا، أدعوك أخي في الله أن تتقي الله عز وجل في نفسك، فإن هذا المرض لا يدخل غالبا إلا بسبب الذنوب، فإن الحسد وأمراض القلوب تأتي بسبب الشهوات أو الشبهات أو مجموع الأمرين. فمن كانت عنده شهوات دخل عليه الشيطان من الشهوات فألبسه في مقام الشبهات، ومن كان عنده ضعف إيمان وعقيدة بالله جل جلاله دخلت عليه هذه الأمراض. فحصن قلبك بذكر الله، وأكثر من قراءة القرآن، فلا أعلم دواء للحسد أعظم ولا أنجع بعد توفيق الله من كثرة تلاوة القرآن. فإن قارئ القرآن لا يعرف الحسد، إذا قرأه قراءة المتدبر المتأمل ملأ الله قلبه ببركة القرآن وخيره، لأن الله شهد أن القرآن مبارك وفيه بركة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. قال بعض العلماء: عجب كيف أن الله قال مبارك ليتدبروا، فجعل البركة موقوفة على التدبر، وأن من تدبر القرآن حاز بركة القرآن على أتم وجوهها وأكملها على قدر ما يعطى من التدبر. فتدبر القرآن فإن الله يشفيك من كل مرض، وليس لأمراض القلوب التي والصدور شيء أعظم من القرآن بعد توفيق الله عز وجل ولطفه. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. هذه شهادة الله جل جلاله الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين. هذا كلامه الذي تم وكمل على أتم الوجوه وأكملها صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فمن كان مبتلا بالحسد أو مبتلا بقسوة القلب أو بغيرهما من أمراض القلوب فليعرض قلبه على كلام الله، وليرق قلبه عند آيات الله فلتدمع عينه، وليخشع فؤاده، ولينظر إلى أثر ذلك في فؤاده بعدما أن يقرأ القرآن قراءة المتدبر المتأمل. وهكذا سماع القرآن والتأثر بسماع القرآن فإنه كالغيث للقلوب، كالغيث للأرض الطيبة. فإن العبد إذا أصغى إلى كلام الله جل جلاله وأحس من قرارة قلبه كأن الله يأمره وينهاه، ويستشعر من قرارة قلبه أن الله يأمره وينهاه، فإنه يلين قلبه ويقشعر فؤاده، وعندها تتنزل الرحمة عليه فيأمن من هذه المصائب وهذه الأمراض والعلل. نسأل الله العظيم رب العفو الكريم أن يرحمنا برحمته. اللهم آت نفوسنا تقواها فزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نعوذ بك من الحسد والبغضاء، ونعوذ بك من الشحناء، نعوذ بك من سائر الأدواء. نسألك اللهم بمنك ورحمتك وعفوك ولطفك أن تمن علينا بصلاح قلوبنا، وأن تجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا. اللهم اجعلنا ممن أحب المسلمين ما يحب لنفسه، وكره لهم ما كره لنفسه، فأحببته ورضيت عنه، فرضيت عنه وأرضيته، يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف نوفق بين استعمال المحرمات في أغراض طبية وبين الحديث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل دواء أمتي فيما حرم عليها، إن صح هذا الحديث وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا إشكال جيد وسؤال موفق. فالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وهو حديث ثابت النبي صلى الله عليه وسلم حسنه غير واحد من العلماء لطرقه. قولوا إن الله لم يجعل شفاء أمتي، شفاء يعني أن يكون الدواء والعلاج للداء نفسه بالحرام، لكن المخدرات ليست علاجا للداء. هناك فرق بين علاج الموضع بنفس المخدرات وبين أن تسكن الجسم والجهاز العصبي الذي في الجسم بالمخدر لكي تعالج الموضع. فالعلاج بغير المخدر، فينبغي أن ينتبه لهذا. المخدرات ليست دواء وليست علاجا، وإنما هي مثبتة مفترة للجسم، ويعرف كما يعلم الأطباء أنها تؤثر على الجهاز العصبي الذي فيه الأحاسيس وانتقال الألم، فهي تسكن هذا الجهاز وتجعله أشبه بالمعطل مدة العملية الجراحية. فإذا انتهى من العمل الجراحي رجعت الآلام وانتهى دور المخدر، فالمخدر لا يعالج. ولذلك هل رأيت مريضا في عملية جراحية يخدرونه ثم يقوم مشفى معافى؟ فإذا المخدرات ليست هي الدواء، مخدرات في جانب لا علاقة له بالعلاج، وحينئذ لا تعارض بينها وبين الحديث، لأن الحديث يقول إن الله لم يجعل شفاء، وبناء على ذلك يتضح الأمر إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل من الأفضل بعد سماع الأذان أداء السنن القبلية في البيت، أم المسارعة للمسجد وأدائها في المسجد وجزاكم الله خيرا؟ السنة في البيت أفضل لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرص على الصلاة في بيته، لكن السنة في البيت إذا كانت تفوت الصف الأول أو تفوت فضائل متصلة بالصلاة نفسها، مثل أن تفوت على الإنسان تكبيرة الإحرام أو شهود التأميم مع الإمام أو الصف الأول، فحينئذ تعارضت فضيلتان: فضيلة منفصلة اللي هي السنة الراتبة أن تؤدى في المنزل، وفضيلة متصلة بالعبادة نفسها وهي أن تصلي في الصف الأول، فهي فضيلة مكان للعبادة، مكان العبادة، أو فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام، أو فضيلة إدراك التأمين. فالقاعدة عند العلماء، عندهم طبعا دراسة لمسألة مسائل ازدحام الفضائل، فمما رجحوا به أن الفضائل المتصلة بالعبادة نفسها، مثلا تدرك تكبيرة الإحرام أو تدرك الصف الأول، إذا ركبت السيارة تدرك الصف الأول، وإذا مشيت على قدميك أدركت فضيلة المشي إلى الصلاة. نقول الأفضل أن تركب السيارة وتدرك الصف الأول، لأن فضيلة الصف الأول متصلة بالعبادة، والمشي إلى الصلاة منفصل، وإذا تعارض المتصل والمنفصل قدم المتصل على المنفصل. فعلى كل حال الأفضل وإن شاء الله الأعظم أنك تمضي إلى المسجد، لكن تنوي في قلبك أنه لولا ضيق الوقت لفعلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكتب لك أجر السنة وتكون معذورا بعذر شرعي. والله تعالى أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، وما صحة هذا الحديث وجزاكم الله خيرا؟ الحديث حسن، حسنه غير واحد من العلماء رحمهم الله، فيه ضعف لكن حسنه طائفة من العلم من المتقدمين ومن المتأخرين. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق، الإغلاق أن يستغلق على الشخص فلا يعي ولا يدرك الأمر. بعض العلماء يقول لا طلاق في إغلاق المراد به الإكراه، وبعض العلماء يقول لا طلاق في إغلاق المراد به الغضب. فالذين قالوا لا طلاق في إغلاق المراد به الإكراه، بعض أئمة اللغة كالإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله وغيره فسروا أن الإغلاق والإكراه، لأنه إذا أكره استغلق عليه كل شيء ولم يبق إلا هذا الشيء، يوضع السلاح عليه ويقال لو طلق زوجتك وإن لم تطلقها قتلناك، فاستغلق عليه الأمر، ما عنده مندوحة عن الطلاق، فيطلق مضطرا لا مختارا، متلفظا بظاهره لا معتقدا بقلبه، فهذا لا طلاق عليه، رحمة من الله عز وجل لأنه مكره. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله رفع وعفى لأمتي، إن الله وضع عن أمتي النسيان، وما السكر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما السكره عليه، هو في لفظ رفع وفي لفظ وضع عن أمتي النسيان وما السكره عليه. قول ما استكره يعني أكره عليه على وجه تحققت فيه شروط الإكراه، بحيث أولا يغلب على ظنك أن من يهدد يفعل ما هدد به، ثانيا أن لا يمكنك أن تنفك من هذا الإكراه بالاستنجاد بأحد بعد الله عز وجل أو الفرار أو المدافع أو المغالبة، وثالثا أن يكون ما هددك به أعظم مما يطلبه منك، ورابعا أن يكون الإكراه بظلم لا بحق. لكن لو كان بحق كقاض يأمر شخصا أن يطلق أو يأمر المولي أن يطلق، هذا الطلاق فيه ماض وليس بإكراه، لأنه إكراه بحق. وكذلك أيضا أن يكون الشخص ناويا بقلبه يريد المرأة أنها في عصمته، فإذا تحققت هذه الشروط المعتبرة للإكراه حكم بعدم وقوع الطلاق. هذا إذا قلنا إن قول لا طلاق في إغلاق المراد به الإكراه. أما إذا قيل الغضب، الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يصل صاحبه إلى حد الجنون والعياذ بالله، فمن الناس من إذا غضب لا يعي ماذا يقول وماذا يفعل، ويعرف أن أصحابه وأهله وذووه ذلك من حاله، أنه إذا غضب ربما والعياذ بالله يتلفظ، ولا ربما يسب نفسه ويسب والديه والعياذ بالله، حتى إن بعضهم يتلفظ بألفاظ ربما تكون كفرا والعياذ بالله، لكنه لا يعي. والدليل على ذلك أنه حينما يرجع إلى صوابه يقال له قلت كذا، يقول لا ما قلت. فإذا كان الشخص هذا بينه وبين الله يصل إلى هذه الدرجة، بحيث قيل له في ساعة الغضب طلق زوجته، فقالت له زوجته قد طلقتني؟ قال ما طلقتك ولا أذكر أنني طلقتك، بعد قوله وبعد تلفظه في حال غضبه، ويعلم هذا من سدر حاله، فإنه قد استغلق عليه. وهذا النوع من الغضب شبه إجماع على أنه إذا وصل إلى حد الجنون أن طلاقه لا يمضي. النوع الثاني من الغضب هو بداية الغضب، أو الغضب الذي يملك فيه الإنسان نفسه، ويكون كارها لزوجته أو لا، فيقول لها أنت طالق. ومن المعلوم أنه ليس هناك أحد يطلق زوجته وهو يضحك معها، الغالب في الطلاق لا يقع عند الغضب، وهذا ننبه عليه، لأن بعض الناس يأتي إلى الشيخ والمفتي ويقول له والله كنت غضبان وكنت كذا وكنت كذا، والله لو أجمع علماء الدنيا بل من في الأرض جميعا على أن يفتوك بحل حرام حرمه الله عليك ما أغنوا لك من الله شيئا، وهو حرام عليك إلى يوم الدين شئت أو أبيت، ولو أخذت فتاوى أهل الأرض جميعا، فلا ينفعك قول كنت غضبان وكنت لا أدري أو كذا. فالإنسان ينبغي عليه أن يعلم أن الغضب الذي يسقط الطلاق هو الغضب الذي لا يملك معه نفسه، وتكون هناك دلائل وأمارات واضحة. أما شخص يخاطب زوجته أمامه وهو يعرفها ويقول لها أنت طالق ثم يقول كنت غضبان، هو في أحد يطلق زوجته وهو يضحك معه؟ أكيد أنه لا يطلق إلا وهو غضبان. وهذا نقوله لأن حتى بعض طلاب العلم أصلحهم الله يتسرعون في الفتية بأن الغضبان لا طلاق له. هذه أمور وزنها العلماء بموازين ثابتة واضحة. الطلاق لا يؤثر في الغضب إذا أذهب الشعور وأذهب الإدراك، أما إذا كانت فيه حمية الغضب فهذا بالإجماع يقع طلاقه في بداية. أما النوع الثالث والمرتبة الثالثة فهي المترددة بين المرتبتين، من يأتيه الغضب فيذهب الشعور تارة ويعود معه الشعور تارة، فاختلف العلماء فيه على الوجهين المشهورين هل يقع طلاق الغضبان أو لا يقع. والصحيح أن الأصل أنه يقع إلا إذا ظهرت الأمارات والدلائل على أنه لا يملك قوله، فإنه حينئذ يفتى بعدم وقوع طلاقه وبينه وبين الله، بينه وبين الله. فإذا قال ما كنت أدري ولم أشعر ويعلم الله أني أحب زوجتي ولا أريد طلاقها وما كان يدور بخلدي أن أطلقها، فهذا شيء بينه وبين الله، ستكتب شهادته على نفسه ويسأل بين يدي الله عز وجل. فعلى كل حال هذا الحديث محتمل لهذين المعنيين، لا طلاق في إغلاق إما بإكراه ولا طلاق في إغلاق إما بغضب، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، رجل أنشأ بالعمرة من المدينة وفي نيته أن يأتي بعمرة عن والده المريض، فهل ينشئ بالعمرة من مكة الثانية أعلن أنه قد انتهى من عمرته التي أنشأ من المدينة وجزاكم الله خيرا؟ إذا مر بميقات المدينة ناويا لعمرة عن نفسه وعمرة عن أبيه فانتهى من عمرة نفسه وأراد أن يعتمر عن أبيه لزمه ميقات المدينة، لأنه مر بالميقات الأبعد مستصحبا لنيتين، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مر بالميقات أن يحرم منه، قال صلى الله عليه وسلم في المواقيت كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فهذا مر بالميقات مريدا الحج للعمرة عن أبيه فلزمه أن يحرم من الميقات الأبعد. أما لو أنه نوى عن نفسه ومر بميقات المدينة ثم لما انتهى من العمرة في مكة نوى عن أبيه من مكة، فإنه يجزيه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم عن أبيه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، أنا طالب علم قرأت العلم على أهله وأدرس في مسجدي، ولكن شيخنا الفاضل يعترض علي بعض الناس بلا علم ولا دراية ويطيل النقاش ويفسد علينا المجلس حتى أنني أعزم على عدم التدريس لهذا الأمر، فما توجيهكم حفظكم الله ونفع بعلمكم الجميع وأجر لكم الأجر المثوبة؟ شكوى إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا من غربة الإسلام، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. ومن الغربة أشد الناس غربة أهل العلم، وبعدهم طلاب العلم والدعاة والهداة إلى سبيل الله عز وجل. تأتي إلى المسألة فتبين حلال الله وحرامه، كان الناس في القديم يأتون إلى العالم يجلونه ويوقرونه فلا يتكلمون إذا تكلم، ولا يقدمون على قوله ولا يؤخرون من الثقة والأمانة والمحبة والتقدير والإجلال. أما اليوم إذا تكلم تكلم معه 20 متكلم ممن يحسن وممن لا يحسن، وأصبحت المغالطات والمناقشات والخلافات وما ضر الإسلام إلا أنصاف المتعلمين، لأنهم هم الذين لا علم عندهم كامل فيشوشون على من عنده العلم الكامل أو العلم الأكثر أو هو أولى بالفتوى، فتجد يشوش عليه إذا تكلم. ثم تجد الناس تصبح شذر نذر، فإذا أفتى شيخ جاء الآخر وأفتى بفتوى ينقضها، وشد أزره أن ينقض الفتوى الأولى وكأنه معصوم من الخطأ، يخاطب القول المخالف له وكأنه هو وحده الذي لمس الصواب وعرف الصواب، وحينئذ يستضر طلاب العلم ويستضر العلماء ويستهجن بأقوالهم. ولكن والله ثم والله إن للحق ناصرا لا يعدمه أهله أبدا، والله جل وعلا لا يمكن أن يخذل وليا من أوليائه، وأولى أولياء الله هم العلماء، وليتكلم من تكلم وليناقشك من يناقشك وليخالفك من يخالفك، فوالله للحق نور لا يمكن أن يطمس أبدا، وللباطل ظلمة لا يمكن أن يستنير معها أبدا. وثقة تامة أنك ما دمت تقول حقا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سيبلغه ما بلغ الليل والنهار. هذه أئمة الإسلام ودواوين العلم، كان أبو عبيد القاسم بن سلام لو تقرأ في سيرتي تتعجب، هذا العالم الذي جمع كتاب الله عز وجل وكان آية في علم القراءات وعلم التفسير وحجة في اللغة وحجة في الفقه، حتى كان له مذهب يكاد يكون له مذهب في الفقه لوحده من سعة علمه وغزارته، كان لا يتكلم بالكلمة إلا ردوا عليه، وكان يأتونه بالمغالطات، وكان يحفظ اللغة فيأتونه بآخر الكلمة وأول الكلمة التي بعده ويقولون ما معناها، يستهجنون به ويستخفون به، حتى ترك المسجد وترك تعليم الناس، فتركه الله عز وجل في هذا البلاء حتى توفي. فلما توفي فتح الله عز وجل على علومه وكتبه فأقبلت عليها الأئمة، فإذا ذكر هذا الإمام انتهي إلى قوله من جلالة قدره وعلمه، فترحم عليه العلماء والأئمة والصلحاء، وأبقى الله له لسان صدق. وشيخ الإسلام حياته كلها مسجون في السجن وفي ظلمات السجن، لا يبلغ قوله ولا يسمع قوله حتى توفاه الله عز وجل، فبلغ الله علمه إلى مشارق الأرض ومغاربه. الحق له قوة وله نصير، الله عز وجل لا يقبل أولياءه، الدين دين الله والكلمة كلمة الله، بلغ ولو آية وقل الحق ولا تبالي، فليرضى من يرضى وليسخط من يسخط، ولكن إذا رأيت مجادلا فأعرض عن الجاهلين، ولا تضع وقتك في القيل والقال فإن ذلك مما يقصي القلوب، فأعرض عن من تولى وابتغي فيما عند الله، وابتغي ما عند الله عز وجل، والدار الآخرة فإنها مبلغ الرضا. وإذا رأيت الناس قد شوشوا عليك وآذوك وأضروك فأوصيك بوصية جامعة لخير الدين والدنيا والآخرة، اركع ركعتين واشتكي إلى ربك فإن الله وليك على كل حال. لا تضيق على طالب العلم ضائقة أو على عالم بل على أي مسلم ضائقة إلا توضأ وصلى ركعتين ووقف بباب الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. ولذلك جعل الله الصلاة أساسا في تبليغ الرسالة، ولذلك قال لنبيه في صبيحة اليوم الذي أوحى إليه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فجعل الصلاة وقيام الليل والالتجاء إلى الله معونة وسند للعبد. الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فهنيئا ثم هنيئا لكل غريب. اليوم يأتيك الشخص يسأل، في القديم كان يأتي ويسأل ويطأطئ رأسه عند العالم، أما اليوم يأتي ويقول لي يا شيخ تجادلت أنا وفلان في كذا وكذا، أو سمعت فتوى وكذا، ومن وجهة نظري ومن رأيي وفي اعتقادي، يعطيك الفتوى قبل أن تجيبه. يعني أصبحت أنت الذي تتعلم، والله إنها سلمة ومصيبة عظيمة، يعني ما قل أن تجد من يقدر أهل العلم، وهذا والله رفعة لدرجات العلماء المعاصرين، وعلو خاصة إذا كانوا ممن لا يقدروا لمناصبهم ولا يقدروا لمراتبهم، فإنها رفعة لهم وأجر وثناء، ولعلها إن شاء الله من بشائر القبول لهم، لأنه ليس هناك فتنة أعظم من غرور الناس بالعبد وغرور العبد بالناس. ولكن إذا ابتلاك الله فاعلم أن لك نصير من الله، وبلغ ولا عليك ممن أعرض، وخف الله في من أقبل عليك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيذنا من فتن المفتونين ومن ضلال المضلين، وأن لا يلبس الحق علينا وهو رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة المهتدين، نقول بالحق ممن يقول بالحق وبه يعدلون، صلى الله وسلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل إني مقيم في المهد وأهلي يسكنون مكة، وأردت الحج هذه السنة ولكن بعد زيارة أهلي، فمن أين أحرم وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا كنت في المهد وأردت أن تحج هذا العام وأنت في المهد فميقاتك ميقات أهل المهد، إذا دخلت إلى الخط السريع وجب عليك أن تحرم بمجرد دخولك تحت أو دون ميقات ذي الحليفة، لأن المهد إذا انحرف أهله إلى جهة الخط السريع صاروا دون ميقات ذي الحليفة، وأخذوا حكم بقوله عليه الصلاة والسلام فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ. ولذلك أحرم ابن عمر من وادي الفرع وكانت مزرعته بوادي الفرع، وأن تأخير أهل المهد الإحرام إلى اللوحة التي يقال لها بحذاء الجحفة فهذا خطأ ويلزمهم الدم إذا فعلوا ذلك، لأن هذه اللوحة مبنية على كلام الفقهاء، من لم يكن له ميقات نظر إلى حذو أقربها إليه، وهذا اجتهاد والاجتهاد لا يعارض النص، ثم إن نفس هذا الاجتهاد لا ينطبق على أهل المهد لأن حذو أقربها إليه جهة الشمال، لأنهم آخذون سمت أهل المدينة فيحرمون من ميقات الشمال وهو ذو الحليفة وليسوا من جهة الغرب، ولذلك ذو الجحفة ميقات أهل الغرب، فلا ينسحب إلى جهة الشمال وإلا لصار من دون ميقات ذي الحليفة يحرم من الجحفة، ومن هنا كان من الخطأ تأخيرهم إلى هذا الموضع. هذه مسألة عارضة تابعة على قضية أهل المهد، فإنهم يحرمون إذا قصروا الخط السريع وكان بحذاء دون ميقات ذي الحليفة أحرموا من موضعهم الذي يكونون فيه بالسمت. وأما بالنسبة لمسألتك، إذا أردت أن تذهب إلى مكة وإن كان الزمان قريبا من الحج تحرم بالحج وتبقى بإحرامك وتزور أهلك، فإن شق عليك ذلك تذهب بعمرة ثم تتحلل بها وتبقى مع أهلك ثم تحج من عامك وأنت متمتع، هذا هو الحل. وأما إذا أردت أن تذهب إلى أهلك ثم لما تنتهي من كل شيء ترجع وتحرم من المهد فهذا لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان خارج مكة أن يحرم من المواقيت أو دون المواقيت من حيث أنشأ، وأنت أنشأت نية الحج وعندك نية الحج بعد دخول زمانه المعتبر، لأن إذا هل هلال العيد وهو ليلة شوال دخلت أشهر الحج، فكل من نوى الحج في ذلك العام من ميقات بعيد لزمه ذلك الميقات، فيأتي بالعمرة يتحلل بها أو يذهب ويقضي حاجته داخل مكة ثم يرجع ويحرم من هذا الميقات الأبعد، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أشهد الله أن يحبكم في الله، وسؤال يا فضيلة الشيخ: أديت العمرة في رمضان، وقبل أن أغتسل العمرة أمرت زوجتي أن تطيب إحرامي ففعلت، وكنت أشم رائحة الطيب في إحرامي بعد ذلك، فماذا يجب علي الآن علما بأني فعلت ذلك جاهلا وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز تطيب الإحرام، وملابس الإحرام ينبغي أن تكون نقية من الطيب. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما انتهى من غزوة الطائف ورجع إلى الجعرانة أحرم منها، فأتاه رجل عليه جبة عليها صفرة فيها طيب، فقال: يا رسول الله، ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فلا يجوز تطيب نفس الإحرام ونفس الثياب، وحتى ولو وقع قبل الإحرام، لأن المراد أن تكون الثياب خالية من الطيب. وأما تطيب البدن فلا بأس فيها، أن يطيب بدنه، ثم إذا طيب بدنه وانتقلت الرائحة إلى الإحرام، فقالوا إذا كان الإحرام مثبتا عليه فلا بأس، لأن المستصحب يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. فإن خلع الإحرام لوضوء أو غسل وأراد أن يلبسه ثاني وجب عليه غسل الطيب، لأنه في الأول مستصحب. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم تطيب في بدنه، تطيب قبل إحرامه، فلما أحرم استصحب الطيب، لكن ما تطيب بعد الإحرام. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أرى وبيس الطيب، لمعان الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هذا استصحابا وليس استدامة وليس أصلا. ومن هنا إذا كان الإحرام في الطيب والطيب موجود فيه فإنه تلزم الفدية، ولا يجوز لبس الثياب المطيبة في الإحرام سواء كان بحج أو عمرة أو بهما معا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيب، ولأن المحرم مأمور بترك الترفه فيجب غسلها. فإن أحرم على هذا الوجه لزمته الفدية، والجهل ليس بعذر. الجهل عذر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد التشريع مع وجود العذر، لو أن رجلا ساكن في بادية منقطع انقطاعا تاما عن العلماء، مسائل ضيقة يعذر فيها بالجهل. أما إنسان بين أهل العلم وإنسان يمكن أن يسأل كيف يعتمر وكيف يفعل أفعال الحج وأفعال العمرة، يأتي من نفسه ويفعل ما يشاء يقول كنت جاهلا، لا، ما نستطيع أن نتحمل هذا أمام الله عز وجل. الذي عندنا أنه مأمور كل من أراد الحج والعمرة أن يسأل ما الذي يفعل وما الذي يترك، فإن قصر في السؤال فقد تحمل مسؤولية نفسه، وحينئذ يلزمه ضمان حق الله عز وجل بوجوب الفدية. يجب عليه أن يفتدي عما الطيب، فأحبك الله الذي أحببتنا من أجله، والله تعالى أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، صليت العصر ونسيت الجلوس للتشهد الأول، ولم أتذكر إلا وأنا قائم، فأكملت صلاتي لأسجد قبل السلام، ولكني نسيت سجود السهو ولم أتذكر إلا بعد فترة، فماذا علي وجزاكم الله خيرا؟ الله المستعان، الله المشتكى. لا السهو دركت التشهد ولا حتى جدران السهو. الله المستعان، عظمة الدنيا ودخلت في القلوب، عظمة الغفلة، وهذا من كثرة هموم الدنيا. إن شاء الله بعزتي وجلالي أن يذهب عنا بلاءها وشرها وعناءها، خاصة في هذا الزمان. كان الرجل يصلي ويتمنى أنه لا ينفتن من صلاة، من لذة وحلاوة مناجاة الله عز وجل، وكيف كان الخشوع وحضور القلب. وكان الرجل إذا صلى ربما نسي نفسه من لذة ما يجده من مناجاة الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. وصلى مسلم من يسار رحمه الله في مسجد الكوفة، فسقط جدار المسجد في الضحى فظنوا أنه هلك، وكان يتعبد في المسجد، فصاروا يصيحون: مسلم مات مسلم مات مسلم. فدخلوا عليه وهو في التشهد، فلما سلم قال والله ما علمت أنه انقض إلا حينما سلمت. يعني مقبل على الله عز وجل وينادي الله سبحانه وتعالى ويستشعر موقفه بين يدي الله عز وجل. فإذا حصل سهو على الأقل يسجد سجود السهو، أما لا السهو ولا سجود السهو إنا لله وإنا إليه راجعون. يبكي الإنسان حسرة يعني على الغفلة، لأن أعظم كسر كسر الدين، وأعظم خسارة خسارة الدين، لأن الإنسان يريد أن يتجمل وأن يكون على الكمال بين يدي الله عز وجل، يريد أن يقدم شيء يرضي الله سبحانه وتعالى الذي أطعمه وسقاه وكفاه وآواه وأحسن إليه وأشكى سبحانه وتعالى. فحينما يرى هذا النقص وهذا الخلل يحزن، ولابد الناس أن يستشعروا مسألة الحكم هذه نضعها هي مهمة، لكن الأهم لماذا وقع الإنسان في الخطأ. وينبغي علينا نستشعر، كان السلف الصالح رحمه الله يسترجع الواحد منهم من شسع نعله إذا انقطع، فكيف مصيبة الدين يسترجع ويسأل الله عز وجل يجبر كسره، لأنه ما من بلية في الدين إلا بمن أو بنقص مرتبة للعبد بينه وبين الله ما لم يتق ويرجع إلى الله عز وجل ويستدرك. فعلى كل حال توطن نفسك، لأن هذه صلاة العصر فريضة ومن أعظم الصلوات، بل أعظم الصلوات صلاة العصر، حتى إنها هي الوسطى على أصح أقوال العلماء. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكرمنا بذلك وأن يجعلنا من أهله، قال إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فالعصر قبل غروب الشمس، فهذه الصلاة الوسطى وهي الصلاة العظيمة. فعلى المسلم أن يحافظ على هذه الصلوات وأن يستكملها وأن يعطيها حقها وحقوقها خاصة العصر. بالنسبة لمن صلى ولزمه سجود السهو ونسيه وذهل عنه يقضيه ما دام في المسجد، فلو أنه انتقل من مكانه وتذكر انصرف للقبلة وسجد سجدتين وسلم، سواء كان الذي نساه قبليا أو بعديا. وأما إذا خرج عن المسجد ففيه وجهان، من أهل العلم من قال لا يسقط مطلقا ويسجد متى ذكره، ومنهم من قال يسقط بالخروج وهو الصحيح من مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في قصة ذي اليدين أنه رجع طبعا صلى ركعتين ثم قام إلى الجذع وشبك بين أصابعه كالغضبان، فقام من مكان الصلاة فانتقل وتحول، لكنه داخل المسجد. فأخذ العلماء من هذا أصلا أن التدارك والرجوع شرطه ألا يخرج من الموضع، ومن هنا فرقوا بين من كان داخل المسجد ومن كان خارجه، فإن خرج عن المسجد سقط عنه وإلا فلا والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل من لم يكن عليه رداء في صلاة الاستسقاء فهل من قلب شماغه أو طاقيته قد فعل سنة تحويل الرداء، أم أن ذلك خاص بالرداء، وإلى أي وقت يجعل الرداء مقلوبا وجزاكم الله خيرا؟ أنا كل حال الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قلب رداء، اجتهد بعض المتأخرين من جهة المعنى وقالوا إن المقصود التفاؤل، لأن الشريعة تحب الفأل وتكره التشاؤم، لأن الفأل الحسن في حسن ظن بالله، فلما ترى مثلا تخرج وأنت مكروب مهموم فتسمع شخص يقول يا حسن يا صالح يا سالم، تسمع اسم سالم صالح تستبشر، فيتبدل عن كلام، لأن هذا يزيدك إيمان بالله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الفأل، لأن يزيد العبد محبة لله عز وجل وحسن ظن، وينبغي للمؤمن دائما أن يكون حسن الظن بالله، وأي شيء تجده في قلبك مما فيه سوء ظن فاعلم أنه ليس من الله أبدا، لا يكون لك بينك وبين الله عز وجل إلا كل ظن حسن. ولذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي، فمن ظن بي خيرا كان له ومن ظن بي شرا كان له، فلا يظن العبد ربي إلا كل خير. فالمقصود أن تغيير الرداء تفاؤل بتغير الحال وحسن ظن بالله عز وجل، أنه يغير الحال من حال إلى ما هو أحسن وأفضل وأكمل من الجد والقحط إلى المطر والربيع والغنى واليسر، والله سبحانه وتعالى كريم والظن به حسن. فبعض العلماء يقول من هذا المعنى كان لباس الرداء، وفي زماننا حيث وجدت هذه الأشنغة وغطاء الرأس ممكن أن يقلب تفاؤلا بحسن الظن، ما أدري هل يقلب النظارة ولا يقلب هذا، وهل يقلب أن تدخل أشياء كثيرة بهذا الاجتهاد. ومن هنا أنا أقول حقيقة المثل اجتهادية، من يفتي فيها بهذا الوجه ما استطيع تحمل هذا الاجتهاد، لكن اقول هو له وجهه من حسن الظن بالله عز وجل، وفي من اهل العلم من يقول به. اما المحفوظ الرداء، والسبب في التردد انه كانت العمامه موجوده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المخالفه بين طرفيه ممكن، او وضع على الاقل العذبه من اليمين الى اليسار تحويلها، لكن ما فعل هذا. ولذلك لو خاصة أنها في عبادة ومقام العبادة، فالاجتهاد في هذا الورع فيه طيب، لكن لو فعل أحد هذا وقلب الشمال أو فعل أحيانا وترك أحيانا له وجه إن شاء الله. وعلى كل حال أهم شيء أن يكون عند الإنسان حسن ظن بالله عز وجل. إلى متى يستمر القلب؟ قالوا إلى مفارقة الموضع، وقيل إلى الرجوع إلى الرحل، يعني إلى أن يرجع إلى منزله يرد كل شيء على حاله، وقيل فقط من مجرد ما يصلي ويتحول من مكان الصلاة يرجع إلى طبيعته رفقا بالناس. لكن على كل حال الأمر ما في دليل يعني يحدد إلى متى، وهذا الذي ذكره العلماء رحمه الله، إن بقي إلى بيته له وجه، وإن غير بمجرد مفارقته لمكان الصلاة، لأن عبادة تزول بزوال يزول أثرها بزوالها، فإذا فارق موضعها كان له أصل أن يغير حاله وأن يرد أرجع إلى ما كان إليه، والله تعالى أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، توفي قريب لي في بلادي وأريد أن أحج عنه، فهل لي ذلك؟ علما بأنني الآن أقيم في المدينة المنورة، فهل لي أن أحج عنه من هنا، أم أنه لا بد أن أحج عنه من نفس بلده؟ وجزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يعظم أجرك وأجر المسلمين في كل مصاب. أما ما سألت عنه أن تحج عنه، حج عنه، فأنت ماجور على الحج عنه. إذا لم يكن قد حج وأردت أن تتطوع وتتنفل له، فإن فيها إحسانا إلى الميت خاصة من القرباء. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: ومن شبرمة؟ قال: أخي أو ابن عم لي مات ولم يحج. قال: حجت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فتحج عن نفسك ثم تحج عن قريبك، وتحتسب الأجر عند الله، وليس هناك داعي أن تخبر بهذا العمل الصالح أحدا حتى لا يفوت أجرك، وتجعل عملك فيما بينك وبين الله، وتدعو له وتترحم عليه وتسأل الله له الخير، فلعل الله أن يسخر لك من يذكرك بعد موتك كما ذكرت قريبك وأحسنت إليه ووصلت رحمك، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قدم الحجاج في هذه الأيام، فما هي الآداب للتعامل معهم وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الحاج ضيف على الله، وضيف الله يكرم ولا يهان، ويحسن إليه ولا يساء. وقد أقبل إليكم إخوانكم لا لدنيا يرجونها، ولا لتجارة يطلبونها غير تجارة الله جل جلاله، تجارة مع الله، تجارة رابحة. أقبلوا على ربهم مستغفرين، مسترحمين، سائلين، آمنين عظيم عفوه وكريم ما عنده سبحانه وتعالى. فخليق بكل مسلم أن يستشعر أنهم ضيوف الله، ومن عظم الله سبحانه وتعالى عظم شعائر الله، وذلك من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فالذي يتق الله يتق الله في ضيفه. فخليق بالمسلم أن يحفظ حرمتهم وأن يحسن إليهم. الشعور أولا بأخوة الإسلام وأخوة الدين التي جمعتنا، إشعارهم بأنهم إخواننا، وأن الله ألف بين أرواحنا، وأن الله أصلح ذات بيننا. المسلم يلقى أخاه يهش في وجهه، يبش في وجهه، يسلم عليه، يصافح، يحسن إليه. الأمر الثاني الإحسان إليهم بأعظم الإحسان وأجله، تعليمهم، توجيههم، دلالتهم على الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا تعليم جاهلهم، دلالة حائرهم، إرشاد سائلهم، وغير ذلك مما يحتاجونه من غذاء الروح. المكروب والمنكوب منهم يخفف عنه ويسلى ويعزى ويوصى بما يوصى به المسلم في فجيعته، وغير ذلك من الأمور التي يحتاجونها من غذاء الأرواح في صلاح أسرهم ومجتمعاتهم وما يكون في معاملاتهم. كذلك أيضا التعامل معهم ينبغي أن يكون على النصيحة، وليتق الله التجار في التعامل معهم والإحسان إليهم في المعاملة، أن يتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، فإذا كانت الرحمة في السماحة فما بالك إذا كانت بينك وبين ضيف من ضيوف الله، وإذا أكرمت هذا الضيف لله وفي الله وابتغاء ما عند الله فكيف يكون أجره وكيف تكون الرحمة من ربك. كذلك أيضا مما ينبغي الإحسان إليهم فيه تفقد حوائجهم، قد يكون هناك منهم من يحتاج مساعدة مادية أو يأتي ظرف أو نحو ذلك يعان ويساعد، فلا شك أن أبواب الخير وأبواب الإحسان مفتوحة مهيئة. أما بالنسبة للآداب والأخلاق فينبغي أن يكون المسلم في أتم وأجمل وأكمل ما يكون عليه المسلم مع الناس عامة فضلا عن ضيوف الله عز وجل، خاصة وأنهم هنا ينظرون إلى الإنسان أنه من أهل الحرمين، هذا أمر يستوجب المسؤولية، يستوجب أن الإنسان يشعر بالمسؤولية وأن لا يسيء إلى سمعة هذا المكان الطاهر وهذا البلد الحرام. فالله الله أن يسمعوا سبا أو شتما أو قولا بذيئا، ويعلم من يتلفظ بذلك إذا وقع منه أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر من يسيء إلى هذا البلد المبارك وهذا الحرم. فهذه أمور مهمة جدا لأنها قد يراها الناس صغيرة ولكنها عند الله عز وجل كبيرة. نسأل الله بعزته وجلاله أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يسر الحجاج بيت الله الحرام سبيلهم، اللهم يسر لهم سبيلهم، اللهم يسر لهم سبيلهم، اللهم يسر لهم سبيلهم، اللهم أعنهم على التوبة وعلى صلاح الحال، وردهم سالمين غانمين، واجعلهم ممن حج البيت حجا مبرورا وكان سعيه مشكورا وذنبه مغفورا. اشملنا وإياهم بعفوك وبرك وإحسانك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يصح لو أن أحدا أعطى 3000 ريال لأحد على أن يرجعها له بعد سنة ب6000 من السلع المعروفة مثل السائد والشاهي وجزاكم الله خيرا؟ هذا يصح سلما إذا قال له أعطيك 1000 ريال في مثلا 100 كيلو من السكر من نوع كذا وكذا في بداية رمضان في بداية ذي الحجة، يحدد المسلم فيه بالكيل إن كان مكيلا، بالوزن إن كان موزونا، بالعدد على القول بالسلم بالمعدودات إن كان معدودا يحدد. فإذا حدد في الشاهي قال مثلا من شاهي الربيع مثلا 100 كرتون ويحدد نوعية الكرتون من الحجم الكبير من الحجم الصغير على وجه ترتفع به الجهالة ويندفع به الغرض ويحدد الأجل، وتكون قيمة هذه الكراتين في الحقيقة 6000، لا بأس لو أعطاه 1000 ريال على أن يحضر له هذه الكراتين في هذا القدر من الطعام في الوقت المتفق عليه بين الطرفين. لكن المشكلة لو أنه يتفق معه على 100 كيلو من السكر أو 100 كرتون من الشاهي، فإذا جاء الأجل قال له خلاص أنا أشتريها منك وأعطيك قيمتها، فهذا عين الربا، يكون كأنه استلف من 1000 ريال ليرد 2000 و10000 ليرد 20 أو 15، فلا يجوز. ولذلك لا بد أن يرد له السلعة المتفق عليها بين الطرفين الشاهي والسكر كغيرها من مسلم فيه إذا كانت تنضبط بالكيل والوزن، لا بأس ولا حرج في ذلك والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل، مكي يعمل بعرفة يوم عرفة وهو عازم على الحج من شوال ثم نزع المخيطة بعد العصر يوم عرفة ولبى بالحج، فهل ما فعله صحيح وجزاكم الله خيرا؟ إذا نوى الحج من بداية شهر شوال وهو ميقات الحج لزمه الميقات الأبعد إن مر به ولم يصح إحرامه من الأقرب، لأنه إذا دخل وهو مار بالميقات الأبعد فقد مر مريدا للحج في زمان الحج المعتبر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فدل على أن المكية إذا خرج في أشهر الحج إلى مكان بعيد ومر بميقات أبعد وعنده نية أن يحج ذلك العام بعد دخول ميقات الحج الزماني فإنه يلزم بالإحرام من ذلك الموضع، وبناء على ذلك كان ينبغي أن يحرم من موضعه. وأما إذا كان أحرم من عرفات وعنده نية وهو في مكة فالواجب أن يحرم من مكة، وإذا خرج إلى الحل فقد خرج عن الموضع الذي ينبغي أن يحرم منه. وكان بعض مشايخنا رحمه الله يقول لا يحرم إلا من موضعه ولو كان في مكة، واستدل لذلك بحديث جابر في الصحيح في منسك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين فسخوا الحج بعمرة لما أهلوا بالحج أهلوا من مكة ولم يؤخروا إحرامهم إلى منى، وهذا يدل على أنه يلزمهم الإحرام من موضعهم، وبناء على ذلك لا يؤخر المكي إحرامه عن الموضع الذي هو محرم فيه. فإن انتقل من حل إلى حرم ومن حرم إلى حل فالأشبه في أن يطرد عليه الأصل في من أحرم من غير ميقاته بلزوم دم الجبران عليه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اشترى والدي بيتا وكتبه باسم أولاده الثلاثة دون بناته الثلاث، فهل عليه شيء في حرمان للبنات من البيت؟ وهل علينا نحن الأبناء شيء؟ وماذا يجب علينا وجزاكم الله خيرا؟ هذا السؤال فيه تفصيل. يسأل الوالد لماذا خص الذكور دون الإناث، فإن قال أنا أعطيت الإناث أشياء وقدرت مثلها للذكور اللي هو للذكر مثل حظ الأنثيين، على القول الصحيح أن العدل بين الأولاد يقتضي إعطاء الذكر ضعف ما تعطى الأنثى، فإن قال قدرت الذي أخذه الإناث فوجدت يعادل هذا الشيء هذا البيت الذي كتبته للذكور، فحينئذ قد عدل ولا بأس بذلك ولا حرج. وهنا ننبه في الفتوى أن البعض بمجرد ما يأتي السؤال يخطئ، ينبغي التفصيل والانتباه للأحوال وعدم تخطئة الغير دون أن يكون هناك أصل شرعي يقرر أنه مخطئ. فنحن نقول لهذا الوالد ليس بمخطئ إذا قال أعطيت البنات، أو قال سأعطي الذكور هذا البيت وأكتبه باسمي وسأعطي الإناث مستقبلا كذا وكذا، فيكتب هذا ويوثق للبنات حقوقهم. في هذه الحالة لا إشكال لأنه قد عدل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وأما إذا كان قد كتب هذا البيت بدون أن يعطي البنات شيئا وليس في نية أن يعطي البنات، فنسأله أيضا لماذا خصصت الذكور، فقال خصصت الذكر الذكور لأنهم دفعوا لي أموالا في الماضي، أو كانوا قد بنوا معي هذا البيت أو اشتروا معي البيت، ذكر سببا وموجدا وجد فيه أنهم أعطوه أموالا تعادل هذا البيت الذي كتبه لهم، فحينئذ لا يخطأ. وأما إذا كان قد أعطاهم على سبيل الحظ وإيثارهم وتفضيلهم على الإناث فقد ظلم وجار. وقال صلى الله عليه وسلم للنعمان بن بشير رضي الله لبشير للنعمان رضي الله عنه حينما أعطى ولده النعمان ولم يعطي بقية أولاده، قال له: هل كل ولدك نحلته مثله؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. فدل الحديث على أن تخصيص الذكور دون الإناث أو تخصيص الإناث دون الذكور أو تخصيص بعض الإناث أو بعض الذكور بعطية دون غيره أنه ظلم وجور ولا يجوز للمسلم أن يظلم. قال بعض العلماء: من ظلم ولده كانت مظلمته مضاعفة عليه، لأنها ظلم وقطيعة رحم، وقطيعة الرحم للولد أعظم من قطيعة الرحم لغير الولد، فحينئذ يأثم إثما مضاعفا، إثم الفعل الذي فعله الظلم وإثم كون الظلم واقعا على ذي رحم منه. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان على ذي الرحم صدقة وبر، كذلك الإساءة إلى الرحم إساءة وقطيعة. وبناء على ذلك نقول للوالد إذا فعل ذلك أن يتق الله في نفسه وأن يعلم أن الله سائله ومحاسبه وما يدريه، فلعل الذي يذكره بعد موته ويترحم عليه بعد وفاته هم بناته، وما يدريه فلعل ابنا يكون بارا به في حياته يعقه بعد موته، وكم من ابن بر أباه لوجهه ثم نسيه بعد وفاته. ولذلك لا يعلم أحد إلا الله عز وجل علام الغيوب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يكون لك في البر سواء، أيسرك أن يكون لك في البر سواء، فالإنسان لا يدري. ومن هنا تجد بعض الأبناء لا يترحم على والديه، والبنات لا يترحمن على أمهاتهم وآبائهم للمظالم التي ظلموا بها، ولو أن هذا خطأ ولا يجوز. إساءة الوالد لا تدعو أن نسيء إليه، بل ينبغي أن نحسن إليه. وإساءته عليك كما قال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فإذا أخطأ في حقك فلا تخطئ في حقه، وإذا كان أعظم الظلم وأعظم الضرر وأعظم الإساءة الشرك بالله عز وجل، ومع هذا نجد الله يأمر الابن أن يضر والده والولد أن يضر والده مع كونهما يأمران بالشرك، فما بعد هذا؟ فكل هذا يدل على أنه يجب على المسلم أن يتق الله في أولاده، وأن يعدل بين الأولاد، وأن لا يظلم في عطيته، ولأنه إذا خص بعض أولاده بالعطية حقد بعضهم على بعض وكره بعضهم بعضا وحصلت بينهم الشحناء والبغضاء. ولذلك قال إخوة يوسف: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. فهذا يؤثر في النفوس ويورث الحقد ومحبة الانتقام، فإذا فعل الوالد ذلك ربما تسبب في أذية يكون شريكا للمؤذي، لأنه سبب فيها، فيكون شريكا لهم في أذية بعضهم لبعض وحقد بعضهم على بعض. نسأل الله السلامة والعافية، والله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أحرمت بالحج متمتعا عن غيري وقلت لبيك اللهم حجا متمتعا بها عن فلان، لكن في يوم التروية لما أحرمت بالحج لم أستحضر نية الحج عن فلان، بل نويت إحراما مطلقا، فهل تجزي هذه الحجة عن هذا الرجل وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا سؤال عجيب، يعني أن تقول حجة متمتعا بها عن فلان لك نويت حجة، هذا متى؟ وأنت في العمرة؟ إذا كنت في العمرة ما يصح أن تقول حجة، أنك أنت معتمر ولست بحاج. أولا وقبل كل شيء، التمتع أن تأتي بعمرة في أشهر الحج فتنوي العمرة، وإذا نويت العمرة وقعت العمرة في أشهر فهي عمرة متعة، يعني إذا حججت من عامل سواء نويتها متمتعة أو لم تنوي. فمسألة أنه إذا جاء عند عمرة يقول عمرة متمتعا بها الحج ما هو شرط، الأمر واسع، المهم أن يأتي بعمرة في أشهر الحج. الجانب الثاني وهو أنك حينما نويت الإحرام مطلقا، هذا فيه تفصيل. بعض العلماء يقول استصحاب الحال ينزل منزلة التصريح بالمقام، فأنت إذا كان عندك شعور وقلبك ونيتك أنك حاج عن الغير وأنك ناوي عن الغير، فبعض العلماء يتسامح في الذهول، مثل ما ذكروا إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تصلي الظهر ثم أقيمت الصلاة مباشرة وعند الإقامة انشغلت تتذكر تجارة أو تذكر مسألة ثم كبرت ودخلت في الصلاة، فيستصحب الأصل لأنك ما جئت بشيء ينقضه. فيقولون إذا كان الفاصل يسير ويعني لم ينقض الإنسان نيته الأصلية يغتفر، إذا كان الأمر من هذا فلا إشكال، لكن الذي يظهر أنه ليس من هذا وأنك نويت حجا عاما حجا مطلقا وأحرمت بالحج مطلقا. ولذلك إذا أحرمت بالحج مطلقا فليس بحج عن الميت وليس بحج عمن وكلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما لكل امرئ ما نوى، وأنت لم تنوي عن هذا الذي وكلك فلا يجزئك الحج إلا عن نفسك. وصح عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يطوف بالبيت وهو يقول: لبيك عن شبرما، قال: ومن شبرما؟ قال: أخي أو ابن عمي. فهذا يدل على أن من نوى عن الغير لابد وأن تكون عنده نية بقصد الحج والنسك عن ذلك الغير الذي يريد الحج والعمرة عنه، فإذا ذهلت عن النية وعزبت عنك النية عند تلبسك بالإحرام ودخولك في النسك فلا إشكال أنها نية حج عن نفسك، ولا يمكن أن يحكم بكونها نية حج عن ذلك الغير. لكن يبقى السؤال، بعض العلماء يقول إذا أحرم إحراما مبهما وبالحج وغير النية قبل الوقوف بعرفة، فتذكرت أنت قبل وقوفك بعرفة أنك حاج عن ذلك الغير، يقول ينقلب إلى ذلك الغير، والإحرام المبهم يصح في الحج أن تدخل في النسك وتجعل النسك مبهما بشرط قبل التلبس بأول أركانه تنوي. والدليل على ذلك حديث علي الصحيح أنه أتى من اليمن ولما لقيه عليه الصلاة والسلام قال له: بما أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو مبهم بالنسبة له هذا الإحرام، لكنه تعين قبل دخوله في أركان النسك ومن هنا سامحه. فإذا كان تذكر في قبل الركن الأعظم وهو الوقوف بعرفة فيصح على هذا الوجه ويستقيم انقلابه إلى حج الغير، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يزكي صاحب السيارات المبيعة بالتقسيط ثمن هذه السيارات وجزاكم الله خيرا؟ من دخل في تجارة السيارات وعنده رأس مال يدير هذا الرأس يدخل ويخرج، ففيه وجهان. الوجه الأول يتعلق بزكاة رأس المال الذي عنده للتجارة، والوجه الثاني يتعلق بزكاة الأقساط التي عند الغير. فأما ما كان من رأس المال فليحتسب وقت دخوله لهذه التجارة حولا له لرأس ماله. فلو أخرج من أماله 100,000 من متاجرة السيارات، وقت إخراجها من ماله واقتطاعها من أجل أن يتاجر هو حوله. فلو كان ذلك في أول محرم نقول له في أول محرم تجمع ما عندك من رأس المال هذا مع ربحه وتزكيه. وأما الأقساط فما كان تابعا لرأس المال مما حال عليه الحول يكون حكمه حكم الدين. فإذا كان حكمه حكم الدين نظرنا في الشخص الذي عليه القسط، إن كان قادرا على السداد فإنه بمجرد ما يسددك تحتسب منه بعد حولان حوله زكاة سنة واحدة وتزكيه، يعني تخرج ربع العشر لكل قسط تستلمه بعد حولان الحول. وأما إذا كان معسرا وليس عنده قدرة على السداد فتنتظر حتى يسددك وتزكيه لسنة واحدة بإخراج هذه النسبة، أعني نسبة الزكاة.